فأكلت منها. فقال: وما أصنع بهذا؟ قال: أبذره في الأرض. فبذره، وكان كل حبة منها زينتها أزيد من 100,000، فنبتت فحصده ثم درسه ثم ضره ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه فأكله بعد جهد عظيم وتعب ونكد. وذلك قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، سورة طه الآية 117. وكان أول كسوتهما من شعر الضأن جزاه ثم غزله، فنسج آدم له جبة ولحواء ذرعا وخمارا. واختلفوا هل ولد لهما بالجنة شيء من الأولاد، فقيل لم يولد لهما إلا في الأرض، وقيل بل ولد لهما فيها، فكان قابيل وأخته ممن ولد بها، والله أعلم. وذكروا أنه كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، وأمر أن يزوج كل ابن أخت أخيه التي ولدت معه والآخر بالأخرى، وهل مجرا. ولم يكن تحل أخت لأخيها الذي ولدت معه. يلي القصة ذكر قصة ابن آدم قابيل وهابيل. حياكم الله.